أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد ما زلنا مع آيات سورة النساء وقد شرفنا بفضل تعالى على الانتهاء من تفسيرها. يبقى لنا في المرة القادمة إن شاء الله الربع الأخير إن أوحينا إليك إلى آخر الآيات. وقفنا عند قول تبارك تعالى في هذا الربع من سورة النساء الذي كان في مجمله يعني يتحدث عن صفات المنافقين وأهل الخداع والذين ظنوا بجهل منهم أنهم يخادعون الله عز وجل، ولكن الله تبارك وتعالى لا يخدع. فإن كانوا ينكرون فالله يمكر، وإن كانوا يستهزئون فالله يستهزئ أي بهم، وإن كانوا يخادعون الله فهو خادعهم. وهذه الصفات أثبتها أهل السنة لله تبارك وتعالى على ما يليق به، ما أثبتوها على الإطلاق ولكن أثبتوها مقيدة بحال من يستحقها، وهذا هو الكمال. لما أقول ذلك؟ لأن المخالفين من نفاة الصفات ظنوا بعدم فهم أن إثبات هذه الصفات من صفات اللي هي صفات الخداع والاستهزاء والمكر ظنوها يعني أن هذا من النقص في حق الله الذي ينزه الله عنه، فحكموا العقول على النقول، وهذه آفة المخالفين. لأن السمة التي ميزت أهل السنة أنهم يعظمون النص، وكل ما يأتيه من الله من رسوله فهذا مقدم على ألف عقل. طيب، والعقل عند أهل السنة ليس من عمل الشيطان، وليس الصرم الذي يعظم وتنكسر عنده النصوص، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ولكن العقل عندهم عند السنة له قدره وله مكانته التي يعني لا يتعداها ولا يتخطاها. لذا فدوما الحوار بين العقل والنقل أن العقل يقول للنقل تقدم، العقل يقول للنقل تقدم، إن تقدمت أنا احترقت وإن تقدمت أنت اخترقت، أي صرت حجة لا ترد بحال. لذلك الله تبارك وتعالى قدم هذا الأمر، ونحن نقدم ما قدمه الله، نقدم ما قدمه الله، وهو أن نمكن للنص الشرعي وألا نضعف دلالته أمام العقول. فالعقل فلان غير عقل فلان، العقول تختلف، أما النص فهذا واحد، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فلما كان من عند الله لم نجد فيه اختلافا لا قليلا ولا كثيرا. فهذا هو الفارق في فهم القضية بين أهل السنة وبين يعني المتكلمين. لذلك بنقول أن هذه الصفات التي ذكرت في القرآن الكمال فيها، أي صفات؟ صفات الخداع والمكر والاستهزاء، هذه الصفات الكمال فيها أن نصف الله تبارك تعالى بها على سبيل التقييد. يعني عندنا صفات أقسام، هناك صفات نثبتها بكل حال، العزة والقوة والقدرة والعلوم والحكمة والغنى، هذه نثبتها بلا تقييد. الله جل عظيم، غني، قوي، قدير، مكين، فهذه الصفات لا تحتاج إلى تفصيل، بل الكمال فيها أن نثبتها كذا مطلقا. وهناك صفات ننفيها من كل وجه لأنها لا تحتمل كمالا، بل هي نقص من كل وجه كالضعف كالإعياء كالنوم كالمرض، فهذه صفات صفات نقص، إذا كان المخلوق منزه عنها فالله أولى. وبين هذا وذاك تأتي صفات نثبتها لله تبارك وتعالى ليس على سبيل الإطلاق ولا ننفيها، بل نثبتها على سبيل التقييد، فيكون الكمال فيها ويكون الكمال فيها أن نثبتها بمن يستحق. وهذا لو وضعنا هذه القضية في ميزان العقل من باب المثال لا أكثر، لو قلنا مثلا أن زيدا يخدعه الناس وهو لا يستطيع أن يرد خداعهم، بل دوما هو مخدوع ومغبون ويخدع، هذا يخدع وهذا يخدع ولا يستطيع يعني أن يفعل معهم شيء. لو طرحنا هذه القضية وقلنا ماذا تقول في زيد هذا؟ ستقول أنه ضعيف ومخدوع، حقوقه مسلوبة، هذا دون صفات الأقوياء، والله يحب المؤمن القوي، وكان عمر يقول لست بالخب ولكن الخب لا يخدعني. طيب، ولله المثل الأعلى، فإذا تنزلنا مثلا أن الله جل يخدع من الموافقين والمستهزئين ولا يستطيع أن يقابل خداعهم بخداع منه، فصار هذا نقصا ينزه الله. طيب، عود إلى الآيات، قوله تبارك وتعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون الله بالظاهر ظنا أن الله لا يعلم كثيرا مما يسرون مما يبصرون، والله يعلم السر وأخفى، يعلم نظرات الأعين، بل ويعلم خائنة الأعين. خائنة الأعين هذا أدق من نظرات الأعين، فأمرهم لا يروج على الله، قد يروج على أحد الناس، أما الذي يعلم السر وأخفى ويعلم ما في الصدور ويعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، فهذا سبحانه وتعالى لا يخدع ولا يغيب عنه شيء. ذلك الله جل يتمدح بهذه الصفة، وهي يوم تبلى السرائر، عيش في الدنيا كما شئت تخادع وتكذب، يوم القيامة اللهم استرنا ربنا يوم أن نلقاك تبلى السرائر، أي كل إنسان في سرته شيء فتخرج على رؤوس الناس، فهو خاضعهم، الله جل يستدرجهم في طغيانهم في مكرهم في خداعهم، ثم تأتي يعني عليهم بالويلات. والله ضرب مثالا كيف يكون خداعه للمخادعين يوم القيامة، وذلك في آيات سورة الحج وسائر إن شاء الله. قوله تبارك تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، من صفات المنافقين أن الصلاة تكون ثقيلة عليه، ثقيلة على قلبه على جوارحه على لسانه، يعني لولا أن يقال أنه لا يصلي لما قام أصلا الصلاة، يخشى كلام الناس، لا يخشى رب الناس ملك الناس إله الناس الذي يطلع عليه، بل يقال ماذا سيقولون إن أتى الناس في الجماعة وما رأني أحد سيقول عليه كذا وكذا، فهو يذهب مع ما في قلبه من مرض وكسل وما مع في جوارحه وما في جوارحه من كسل، يذهب ليس حبا لله، ليس طواعية، ليس إقبالا على الله. فارق يا جماعة، الأمر هنا أمر القلوب مهم جدا، لذلك الآية تحذرنا بدلالة التنبيه. نعم أنت لست بمنافق، لكن احذر، فإن من صفات المنافقين أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، فأنت إذا كنت ترى الصلاة ثقيلة عليك وتمشي إليها بخطوة ترجع ألف، وكلما سمعت الأذان وكأنك تستسقي، فلا أقول أنك منافق، ولكن هذه من صفات المنافقين. أما المؤمن فلا، المؤمن أرحنا بها يا بلال. المؤمن صلاته صلته بربه، يقف بين يدي الملك المالك المليك، هذا شأن آخر. الصلاة موعد مع الله، الصلاة موعد مع الله تبارك وتعالى. لن تلقى وزيرا ولا كبيرا ولا، إنما ستلقى ربك عز وجل تقف بين يديه. لذلك أنت حينما تقرأ القرآن فأنت تسمع كلام الله، وحينما تتلو القرآن وتقف بين يدي ربك تبارك وتعالى فأنت تخاطب ربك عز وجل. لذلك الله عز وجل يحدثنا عن صفات المنافقين. أما المؤمن فلا، قال ابن عباس يكره أن يقوم الرجل وهو كسلان، ولكن يقوم إليها طلق الوجه عظيم الرغبة شديد الفرح، قال فإنه يناجي الله. يراؤون الناس، هذه أيضا من صفات المنافقين. عندنا الحديث من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. والفرق بين التسميع والمراءة، المراءة من الرؤية يريد أن يراه الناس، لم يقم لله، ما جاهد لله، ما قرأ لله، ما علم لله. عندنا حديث، كان حديث كان أبو هريرة كلما حدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم أغشي عليه، حديث شديد الرهبة. أول من صار به النار ثلاثة، عالم ملأ الدنيا علما ومجاهد بذل روحه في ساحة الجهاد، وقارئ ومنفق تصدق. هؤلاء كذبون ثلاثة، قدموا كل شيء إلا الإخلاص. فاجتمعت عليهم المصيبتان، اجتمعت عليهم المصيبتان. فالمجاهد فقد روحه وما أخذ الأجر على ذلك، والمنفق فقد ماله وما أخذ الأجر على ذلك. هو إيه السلوى التي تصبر الذي ينفق المال على النفس له؟ يعني المال، نحن بشر، وإنه لحب الخير شديد، وتحبون المال حبا جما. ما الذي يصبر؟ ما هي سلوى المنفق على فقده لماله؟ يعني مثلا لما نبيع ونشتري، أنت معك مال، طيب فاشتريت سيارة، ما هي سلواك التي تصبرك على فقد المال؟ أنك امتلكت سيارة. طيب لكن الذي ينفق لله تبارك وتعالى على الفقراء أو على كذا، هو فقد شيئا عزيزا على نفسه. ما سلواه التي تصبره؟ الآخرة، أن له أجر في الآخرة. طيب فيأتي هذا الذي أنفق لغير وجه الله، هذا الذي أنفق لغير وجه الله وهذا يسمى به يوم القيامة، اجتمعت عليه المصيبة، فقد المال ولم يأخذ الأجر، لأنه أنفق لا لله بل يقال، فأخذ أجره في الدنيا ومدحه الناس وزكاه الناس. لذلك يوم القيامة في الحديث الذي فيه مقال الله جل يقول للمرائين اذهبوا إلى من كنتم ترؤون من أجله فخذوا منهم الأجر. أنت كنت ترأي ليراك فلان وفلان، وهذا الأمر للتحقيق، أنهم إذا ذهبوا لن يأخذوا أجرا من أحد، لأن يوم القيامة حسنات وسيئات، والله الملك لا يتكلم أحد، لن يعطيك أحد منصبا ولا جاها ولا مالا ولا نعيما ولا جنة ولا يحجب عنك نارا. الملك يومئذ لله، لا رد لقضائه، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لذلك بنقول أن العود إلى حال المنافقين، والربع هذا في سورة النساء يعني ركز على هذه القضية، ثقل الصلاة على المنافقين، ثقل الإنفاق، ثقل الجهاد. في الصحيحين من حديث أن السلام قال أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر، الظهر الناس كلهم يصلون، وكذلك المغرب والعصر، أما العشاء والفجر، لأن طبعا كان قديما العرب يعني يلمون مبكرا مع غروب الشمس، فكان العشاء يأتي في وقت إيه؟ وقت نومهم، وكذلك الفجر. فكانت صلاة يعني هاتين الصلاتين من الثقل بمكان، ويأتي في أيامنا الآن الفجر. أبرز علامات الصادق مع ربه أن يكون محافظا على صلاة الفجر، علامة الصدق أنت قد تصلي أثناء اليوم ليرى في نفسك، أو لأنك تمر بالمسجد، أو لأنك مستيقظ. أما أن تقوم من نومك، من راحتك، من فراشك لتصلي، هذه من علامات الصدق. لذلك لا يحافظ على الفجر إلا صادق مع ربه عز وجل وموفق. طبعا الموفق من وفقه الله. كذلك الله عز وجل ذكر أيضا صفة أخرى من صفات المنافقين، قال ولا يذكرون الله إلا قليلا. لذلك هو المنافق إذا قال بنفسه لا يذكر ولا يصوم ولا يصلي، لأنه إنما يفعل ليراه الناس فيمدحوه، هو على الأقل يعني يرفع عنه الذم والعقاب. أما إذا قالوا بأنفسهم لا ذكر، لا صلاة، لا عبادة، ولا يذكر الله إلا قليلا. ذلك لما سئل عليه عن الخارج أكفار هم؟ قال من الكفر فقط. فسئل أهم من المنافقين؟ قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. لكن طبعا الخوارج كانوا يعني سلم لما بيتأمل في صفة الخوارج سلم يقول لمن لأعبد الناس من الصحابة تحقرون صلاتكم إلى صلاة وصيامكم إلى صيام. يعني إن شوف كلمة تحقرون ده سلم يحدث أعبد الناس لرب الناس الصحابة مع كثرة ذكرهم وصيامهم وصلاتهم، ومع ذلك كان الخوارج أكثر الناس عبادة لكن على جهل. أتوا إلى نصوص تنزل في الكفار فأنزلوها على المسلمين، وسلمت سيوفهم من وسلمت رقاب المشركين من سيوفهم، فلم تسلم منها رقاب المسلمين. روى الإمام مالك من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق. ما هي؟ قال يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان، أي يعني داهمت الغروب، قام فنقر أربعا لا يذكر الله إلا قليلا. للأسف يعني هذه الأحاديث المنافقين يعني ترى عند كثير من الناس، دخل وقت العصر صلي صف وصل، صلي صف وصل، يمطل يمطل يمطل حتى إذا دنت الغروب قام فنقر أربعا. كلمة نقر دليل على إيه؟ على عدم، على التعجل، عدم الإتقان للصلاة، عدم الإقبال على الصلاة. نقر أربعا لا يذكر الله إلا قليلا. وقال تبارك وتعالى عنهم مذبذبين. هذا هو حال المنافق، قلبه ليس بثابت على الإمام. لذلك تارة تراه مع صف المسلم، وتارة تراه مع المشركين. ظواهرهم مع المؤمنين، وباطنهم مع المشركين، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. قال قتادة عن الآية قال ليسوا بمؤمنين مخلصين ولا مشركين مصرحين. ثم قال تبارك وتعالى هذه الآية يعني من جمالها أنها تأتي في وسط الكلام عن المنافقين، قال يا أيها الذين، لأن ما قبلها الكلام عن المنافقين وما بعدها الكلام عن المنافقين، وفي وسط الآيات يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا الله عليكم سلطانا مبينا. فهذا تحذير من الله تبارك وتعالى لئلا تذل قدم المؤمن فيركن إلى أعداء الله تبارك وتعالى لدنيا نصيبها، لمنصب، لجاه، وكثير ما هم. من أناس باعوا دينهم وأكلوا بدينهم. أسوأ الناس سفك من باع دينه بدينه، يأكل بدينه، يرقع دنياه بآخره، فلا الدين يبقى ولا ما يرقع. وهذا تراه رأي العين في أناس تصدروا لدين الله تبارك وتعالى، والله ثم والله تراهم يقولون كلاما وأنت تعلم أنهم يأكلون بدينه. كان يقول قولا ثم بعد ذلك قال قولا مغايرا تماما، فلتتعجب يعني حقا الموفق من الفقر. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. قول تبارك تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. الجنة درجات، هم درجات عند الله، ترفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فكما أن الجنة درجات من أقل إلى أعلى، فالنار دركات، والدركات تكون من الأسفل إلى الأشد سفولا والعياذ بالله. فالدرك الأسفل قعر جهنم عياذا بالله لمن؟ للمنافق. نعم أشدهم عذابا. لما؟ لأن الكافر أظهر كفره وعناده وحارب المسلمين وجه لوجه. أما المنافق فأشد خبثا وخداعا، إذا رأيت قال أنا معك في صفك وقاتل لا أخذره، فإذا وليته ظهرك طعنك، فطعنته أشد من طعنة المشرك، لأن المشرك أظهر عداوته وكفره وعناده وكبره. أما المنافق فاجتمع فيه الوجهان، في الظاهر يختلف عن الباطن، لذا كان جزاؤهم من جنس عمله. لما ظنوا خداع الله وخداع رسوله والمؤمنين كانوا في الدرك الأسفل من النار. قال ابن مسعود عن الآية إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، قال في توابيت من نار تطبق عليهم، أي مغلقة، كما في الآية أنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة ولن تجد لهم نصيرا. ثم قال تبارك تعالى يستثني إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله. فباب التوبة لا يغلق، ولو كان المرء عياذا بالله من أشد الناس كفرا ونفاقا وعصيانا، إن تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه، والموفق من يوفق للتوبة. وتوبة العبد محفوفة بين توبتين، ثم تاب عليهم ليتوب. العبد إذا تاب فليعلم أنه لم يوفق إلا بأن تاب الله عليه أولا، فتاب العبد فقبل الله توبته، هذا من عظيم فضل الله. لذلك دوما الإنسان يكون حريصا على الدعاء الذي كان يكثر منه النبي صلى الله عليه وسلم، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الإنسان لا يرى نفسه ولا ينظر إلى قوته ولا إلى هدايته ولا إلى صلاته، بل دوما يرى نفسه فقيرا إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، ولولا أن ثبتناك. إن القلوب بين أصبعين من أصبع الرحمن. دوما الإنسان يعني يخشى على نفسه، فإن أمن الإنسان على نفسه وركن إلى نفسه وإيمانه وقوته، هنا موطن الزلل، وليخشى على نفسه. فالله هو الذي يثبت وهو الذي يهدي سبحانه وتعالى. قول تبارك تعالى في الربع الذي بعد لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. الأصل أن الإنسان لا يجهر بالسوء، فالمؤمن ليس باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء، ولكن إذا ظلم هنا فتح له الباب وصار جائزا له أن يرد هذه المظلمة بالمظلمة، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فجزاء سيئة سيئة مثلها، فهذا الحرج، ولكن هذا يسمى مقام العدل. فأنت إذا دعوت على من ظلمك فقد استوفيت حقه، وإن صبرت فهذا أجر أعظم، ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم. في الآية الأخرى قال فقد وقع أجره على الله. ذلك في الحديث الذي فيه كلام أن الله يوم القيامة يقول أين الذين صبروا على مظالمهم، يقوم ليأخذوا أجرهم مني، كما في الآية فقد وقع أجره على الله، لم يقل له أجر كذا وكذا بل أبهم، فالإبهام يدل على عظم الجزاء والثواب. إن تبدو خيرا أو تخفو أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فإن قابلت المظلمة بصبر وعفو، وهذا أمر ليس سهلا على النفس، النفس دوما تميل إلى أن تأخذ حقها ممن ظلمها، هذه النفوس البشرية التي لذلك يأتي مقام الصبر أعلى، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس دوما تأتي في القرآن وليعفوا وليصفحوا. تخيلوا كده لما عشان بس نعرف فضل الصديق، لما إنسان يعني يرضيه رجل في عرض ابنته، أمر صعب جدا، ومع ذلك تنزل الآيات وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم قضي الأمر. لذلك يعني نتكلم عن الصديق وعلو كعبه ليس من فراغ، المواقف يعرف منها حقا وصدقا ويقينا أنه صديق هذه الأمة. إن الله كان عفوا قديرا، الله جل إذا عفى الإنسان عن من ظلمه فالله جل يعفو عن هذا الشخص. كلنا له خطأ، فإن عملت الناس بالعدل تخشى أن الله يعاملك بالعدل، أما إن عملتهم بالفضل فلتبشر أن الله يعاملك بفضل. لذلك من صدقة وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، كلما عفوت عن من ظلمك زدت عزة وقدرا عند ربك تبارك وتعالى، وهذا مقام لا يصل إليه أي أحد. أولئك المستقيمين ميزة ميز الله بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عن سائر النبيين، أنه بعث إلى الناس كافة، بمقدمه ببعثه صار واجبا على كل من على الأرض كتابيا أو غير كتابي أن يتبع، أنهم علموا كعبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي هذا الذي بشر به في التوراة والإنجيل سيأتي مهيمنا، وكتابه مهيمن على ما سبق من الشرائع وما سبق من الكتب. هذا شأن المؤمن، أما شأن اليهود عليهم الله ذلك فقال والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد من رسله أولئك هم المؤمنين حقا. لذلك المؤمن يؤمن بجميع الرسل، قضية الإيمان كده، ها أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، كما في قاتل سورة البقرة لا نفرق بين أحد، لا نفرق أي في الإيمان المجمل، نحبهم ونصلي عليهم ونسلم عليهم، ها دينهم واحد، إخوة لعلات دينهم واحد وشرائعهم شتى، لكن نتبع نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال تبارك تعالى لمحمد لنبيه يسألك أهل الكتاب أن تنزل علينا كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، يعني إن كان يعني أهل الكتاب سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بكتاب من السماء ينزل عليهم، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، ما الذي هو أكبر من ذلك؟ فقالوا أرنا الله جهرا. ذلك احنا بنعلق على أن أول صفة ذكرت لهذه الأمة في القرآن، أول صفة ذكرت لهذه الأمة المباركة التي أعلى الله ذكرها وفضلها على سائر الأمم، أول صفة ذكرت لها في القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه الذين يؤمنون بالغيب هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، أول صفة أنهم آمنوا بالغيب، أن ترى أن تؤمن بشيء أنت لم ترى، بخلاف بني إسرائيل دوما علقوا إيمانهم على الأشياء المحسوسة حتى نرى الله جهرا، أنزل عين معدة من السماء. أما الصحابة فلا، الصحابة آمنوا بالله وبرسوله وبكلامه وما علقوا ذلك على رؤية أو على مائدة ولا ما شابه ذلك. أما بني إسرائيل ذلك سيدنا موسى عليه السلام عانى كثيرا يعني من أشد الأنبياء معاناة. يكفي أنه عانى اجتمع له أمران فرعون واليهود. لو لم يكن من بلاء موسى عليه السلام إلا هذا لكفى. قول العزم من الرسل عليه السلام لو لم يكن من بلائه إلا أن اجتمع له ها فرعون وبنو إسرائيل من اليهود. واليهود وما أدراكم ما اليهود، يذهب للقاء ربه فيعبدوا عجلا، الله ينجيهم من فرعون فيمر على أناس يقول اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، يأتيهم المن والسلوى يقولون مللنا نريد طعاما من السوم والبصر، قوم اذهب أنت ورب فقاتلين هنا قاعدين. معاناة بكل معاني الكلمة. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم أي بطغيانهم وعطوهم وعنادهم. قوله ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم بينات، تأتيهم بينات والمعجزات وهذا النبي الكليم ثم يعبدون العجل، ليس فقط والله بل قالوا هذا إلهكم وإله موسى. يعني يا ليتك أيها الأحمق تنسب الحماقة إلى نفسك بل تنسبها إلى نبي كليم كريم عليه السلام. قالوا هذا إلهكم وإله موسى، فنسي يعني موسى ذهب إلى لقاء ربه ونسي أن الإله هنا عندنا. معاناة الله العظيم. وقصة اتخاذ العجل يعني مذكورة بأبسط من ذلك في سورة الأعراف، فعفونا عن ذلك، لم يزل الله عفوا يعفو عنهم، فعفونا عن ذلك وأتينا موسى سلطان مبين ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم. الله جل لما امتنعوا عن الالتزام بأحكام التوراة رفع فوقهم الطور كتهديد لهم، فقالوا أذعنا، حتى أنهم يعني تتخيل الجبل يرفع فوقهم وهم سجدوا أسفل الجبل، فقالوا أذعنا خشية أن يسقط عليهم، وإذ نتقن الجبل فقام كأنه ظل، وظنوا أي أيقنوا أنه واقع بهم، فكان هذا نوع تهديد لهم، ولكن هم قوم بخل، كلما عاهدوا عهدا نبذه فريقهم، وقلنا لهم خلوا باب سجدة، باب المقدس، باب بيت المقدس، خلوا سجدة شكر الله تبارك وتعالى على أن فتح لكم، وقولوا اللهم حط عنا ذنوبنا، وقولوا حط أي اغفر لنا وحط عنا الذنوب، فقالوا حنطة حبة شعر، هذا من تحريف الكلام. لذلك قالوا أن نون بني إسرائيل تشابه لام الجهمية، الجهمية أملوا أن يقولوا استوى فقالوا استولى، واليهود من بني إسرائيل أملوا أن يقولوا حطة حط عنا قضايانا فقالوا حنطة بالنون. فبما نقضيهم ميثاقهم لعناهم، فبما نقضيهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمن إلا قليلا. دوما الجزاء من جنس الله، يعطي لعباده ويبعث إليهم برسائل وفرص ليتوبوا، فإذا أصر العبد وعاند وكابر وعصى تأتي هذه الأمور كالران على القلوب فتمنع نور الهداية، وما ظلمهم الله، تأتيهم الآيات والآيات والآيات والرسائل وهم في عطوهم يعمون ينامون يستيقظون على هذا العطو والعناد، فماذا تنتظر؟ يأتي القلوب فيعلوها الرام فلا ترى نورا، ترى الحق باطلا باطل حق، ويحسبون أنهم مهتدون كما في قوله تبارك وتعالى وما يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطان فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد من شوقي فبئس القرين. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، بنو إسرائيل يرمون مريم عليه السلام الحصان الرزان يرموها بالزنا، هذا أمر عظيم وجريمة وليس هذا عنهم ببعيد. فالذي يسب الله عز وجل ويدعي أنه يده مغلولة وأنه فقير ويقتل الأنبياء لا يستبعد أن يقع في عرض المرأة حصان رزان. وقولهم على مريم بهتانا عظيم، لذلك البهتان أن ترمي أخاك بما ليس فيه، هذا بهتان وبهتان عظيم، فكيف بمريم عليه السلام. وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، انظر هنا التهكم، يقولون إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، يعني هذه الكلمة على ألسنتهم، يعني المراد أنهم يقولون أن هذا الذي ادعى أنه رسول لو كان رسولا لنجا منا. هذا طريقتهم التهكم، إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، أي الذي ادعى أنه رسول الله ولو كان رسولا لنجا منا. هذا فيه التهكم على أنبياء الله تبارك وتعالى، كما في الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك الذكر إنك لمجنون. هو هل هم يعتقدون أنه إن الذكر نزل عليه؟ الله لو اعتقد ذلك لآمنوا، ولكن هذا على سبيل التهكم، أنت تدعي أنك نزل عليك الذكر بل إنك مجنون عياذا بالله. وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، طبعا قصة رفع عيسى عليه السلام كما ذكرت في هذه الآيات تعد آية من آيات الله تبارك وتعالى، معجزة وآية، لأن عيسى من الحمل به لميلاده لمهده لرفعه لنزوله لدفنه آيات عظيمة. أنا نقول أن قصة عيسى عليه السلام من أكثر القصص قصص الأنبياء التي فيها معجزات يعني عظيمة، وقد وضحنا في الحديث كامل التوضيح في ما يتعلق بنزول المسيح، ذكرنا من لحظة الحمل به إلى ولادته إلى مهده إلى رفعه إلى نزوله وقصة الولادة به إلى أن يموت ويدفن. الشاهد من ذلك أن عيسى عليه السلام لما قام يدعو إلى ربه عز وجل، عيسى عليه السلام لما قام يدعو إلى التوحيد، كان بنو إسرائيل لا يعجبهم هذا الأمر، هم يتبعون الأحبار والرهبان ويأتون بدينهم، فيأتيهم رسول يدعوهم إلى الجادة ويخفف عنهم ويريهم الآيات العظيمة، كفروا بعيسى عليه السلام. ودوما ماذا يفعلون؟ يلجؤون إلى الاحتفاء بالسلطان، فقاموا بالوشاية عند حاكم ملك دمشق أن هناك رجل يدعي أنه يبرئ الأكمهة ويحيي الموتى ويخلق وكذا وكذا، وأن هذا ينازعك في ملكك. دوما يضربون على وتر الأرض والملك والسلطان، كما قال فرعون عن موسى ليخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون، بمشيئة قصة وطنية. هذا رجل أتاكم ليس ليأخذكم إلى النور والهداية، إنما ليخرجكم من قومكم، وأنا أخشى عليكم وأخشى أن يأتي غريب فيخرجكم من أرضكم ووطنكم. كذاب، والله العظيم مرعى من العجب بما كان. ليخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون، وهو الأمر الناهي وهو القتال الأفاك الأثير. عجيب أمر فرعون، والله بيقتل كما يتنفس ثم ينكر على موسى وفعلت فعلتك الذي فعلت، ثم قتل نفسا بالخطأ، وهو فرعون كان بيقتل كما يتنفس. فأوشى اليهود عند ملك دمشق بعيسى عليه السلام أنه يفعل كذا وكذا، فغضب ملك دمشق وأرسل إلى حاكم بيت المقدس ليلقي القبض على عيسى عليه السلام، وأحاط الجنود الرومان وغيرهم ببيت عيسى. فقال عيسى لأحد طلابه من يلقى عليه شبهي ويكون رفيقي في الجنة، فقال أحدهم أنا، قال أنت أصغرهم سنا اصبر، فقالها للثانية، فقال رجل هذا شب أنا، ففي المرة الثالثة قال إذن أنا، ألقي عليه الشبه، شبه عيسى ألقي على هذا الشاب، ورفع عليه عيسى عليه السلام نائما، إني متوفيك ورافعك إلي، وألقي الشبه على هذا الشاب فأخذوه ظنا أنه عيسى وصلبوه ووضعوا الشوكة في رأسه وظنوا أن هذا هو عيسى عليه السلام. أما عيسى فقد رفع، إنه محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى، وسينزل في آخر الزمان. إذا قال الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. هناك رواية أخرى أن هذا الشبه ألقي على الشخص الخائن الذي ذل على مكان عيسى، لكن أوضح والأرجح رواية أن شبه عيسى ألقي على أحد تلاميذه المخلصين. وما قتلوه يقينا، فعيسى لم يقتل ولم يصلب، هذه عقيدة أهل الإسلام، بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا، الله عزيز شديد المنع مهما يمكرون ومكروا، فمكر الله والله خير الماكرين. وإن من أهل الكتاب إلا لؤمن به قبل موت يوم القيامة ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وإن من أهل الكتاب إلا لؤمن به قبل موت. قال ابن جرير بعد أن ذكر أقوالا في هذه الآية، قال لا يبقى أحد من أهل الكتاب بعد نزول عيسى عليه السلام إلا آمن به قبل موت عيسى، بمعنى عيسى الآن في السماء حي الحياة لا نعلم تفاصيلها، حياته في السماء ليست حياة البشر عادية، أنت في الحياة العادية تشيب ويصيبك المرض والجوع والهرم، لكن عيسى مر على حياته في السماء قرون، فهي حياة لا يعلم تفاصيلها إلا الله تعالى. هو لم يموت قطعا ويقينا، لم يصلب قطعا ويقينا، والآن في السماء في حياة، يعني حياة بشرية لا يعلم تفاصيلها إلا الله تبارك وتعالى. لكن هل يجري عليه ما يجري على الإنسان حي من هرم من شيب من لا؟ لما؟ لأن تكتمل الآية، فسوف ينزل في آخر الزمان ويقتل الخنزير ويدك الصليب ولا يقبل إلا الإسلام. عند البخاري من أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي لو شكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير.